كان بالأمس لكم نية أنك تنبهون على الجوال بالكاميرا من قبل أنا الذي أنصح الإخوان أنهم ما يستعملون هذه الجوالات التي فيها الكاميرات, لأن هذه يترتب عليها مضرة, وأيضا قد إذا رؤي مع شخص يعني ينتسب للعلم قد يتساهل في ذلك, يعني الناس فيتابعونه ويقولون هذا يستعمل يعني المشتغلين بالعلم, فالإنسان يكتفي بالشيء الذي فيه السلامة ويبتعد ولا يستعمل هذه الأشياء التي فيها محذور, لا من ناحية التصوير ولا من ناحية أيضا ما يكون فيها من التخزين الذي يمكن كما يقال أنه يدخل فيه ويسحب منه صور وغير ذلك, فإن الابتعاد عن الأمور المحذورة هذا الذي ينبغي للمسلمين عموما ولطلبة العلم خصوصا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.